الصفحة 59 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. بمعروف، ونكره سبحانه تحقيقا على الأمة بالرضا بالمستطاع، وهو يكون مع الخلق بالإنصاف، ومع النفس بالخلاف، ومع الحق بالاعتراف. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا نكر المعروف في الآية؟ الوقفة الثانية: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. والائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلا في ذلك، كما هو تنبيه صريح بأنه لا يضار أحد الوالدين بولده، وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان، وفاء لحق العشرة السابقة، ولا تنسوا الفضل بينكم. تفسير الشنقيطي. السؤال: للإسلام أدب بعد الطلاق، فما هو؟ الوقفة الثالثة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة، بل يكون الحال معتدلا. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج، بينه. الوقفة الرابعة: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فإن من زرع الشوك لا يجني الورد، ومن أضاع حق الله لا يطاع في حظ نفسه، ومن احترق بمخالفة أمر الله تعالى فليصبر على مقاساة عقوبة الله تعالى. تفسير البقاعي. السؤال: ما عقاب القرية أو المجتمع إذا عتى عن أمر ربه؟ الوقفة الخامسة: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي حاسبنا أهلها، قيل يعني الحساب في الآخرة، وكذلك العذاب المذكور بعده، وقيل يعني في الدنيا، وهذا أرجح، لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا، أو لأن قوله فحاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي، فمعنى حاسبناها أي أخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها، والعذاب هو عقابهم في الدنيا، والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله. تفسير ابن جزي. السؤال: متى يكون عذاب القرى العاصية؟ الوقفة السادسة: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه ذكر التقوى بعد ذكر قصة القرية التي عذبت؟ الوقفة السابعة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات، ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها، وينقلها من حال إلى حال. تفسير البغوي. السؤال: ما المراد بقوله يتنزل الأمر بينهن؟ معاني الكلمات: من وجدكم، على قدر وسعكم وطاقتكم، أولاتي ذواتي، وأتمروا، وليأمر بعضكم بعضا، بمعروف، بما عرف من سماحة وطيب نفس، تعاسرتم، تشاححتم في الإرضاع، فامتنع الأب من الأجرة والأم من الرضاع، قدر، ضيق، عتت، عصت وتجبرت، وبال أمرها، سوء عاقبة عتوهم وكفرهم. العمل بالآيات. العمل الأول: إنهى اليوم عن منكر. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. العمل الثاني: سل الله الهدى والتقى. فاتقوا الله يا أولي الألباب. العمل الثالث: أتل على بعض إخوانك وأقاربك شيئا من القرآن الكريم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. التوجيهات. التوجيه الأول: النهي عن المضارة والأذية. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. التوجيه الثاني: التأمل في نزول العقوبات بمن طغى وتكبر. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. التوجيه الثالث: لا تعمل من الأعمال إلا ما تطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.